فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا. أنزلنا عليهم الإنزال المكان اللي حينزل إليه يبقى أدنى واللي ينزل منه أعلى. علو الربوبية ينزل على ذل العبودية يبقى أنزلنا. وإحنا ما شفناش الإنزال. اللي شاف الإنزال مين؟ اللي تلقى القرآن أول مرة وقالوا جبريل وإنما هو قالوا لنا كده. يبقى أنا محمد اللي قالوا لنا. إنما الأصل نزل من مين؟ من الله. ولما ينزل من الله يبقى أدنى العلو. سواء يكون علو معنوي لأن الله ملوش مكان. إنما ده علو إيه؟ معنوي. بدليل إن مرة يجي الإنزال على أنه من الله وإن كان في الأرض. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. نعم. كلمة أن في ساعة ما تشوفه تقول الكلام لازم فيه بالأرض، ما تجيب أن لوحدها. هذا جيد أم عمرو مثلا؟ هذا كذا أم كذا؟ إنما تيجي أن كذا لوحدها إيه الحكاية دي؟ يبقى لازم إيه؟ أهم اتبعوا أهواءهم أم عندهم كتاب أنزل إليهم فهو حجة لهم على الشرك؟ وحيث لم ينزل كتاب حجة لهم على الشرك يبقى اتبعوا مين؟ اتبعوا الأهواء. يبقى الآن دي بتدل على إيه؟ على إن في أمر قبله. وقال بل اتبعوا أهواءهم. يقول لك بقى أنا عايز أفتحكم بقى، هم اتبعوا أهواءهم ولا أنزل عليهم كتاب فيه هذا الموضوع؟ تقول ده ما أنزلش كتاب فيه هذا الموضوع، يبقى اللي بقى إيه؟ يبقى اتبع الأهواء. أم أنزلنا عليهم سلطان؟ السلطان هو الحجة والبرهان. السلطان هو الإيه؟ الحجة والبرهان. لأن معنى السلطان التسلط. لما واحد يملك حجة وبرهان على شيء بقى قوي عليك ولا لا؟ يبقى خلاص. والسلطان قد يكون قوة القهر. يبقى مرة السلطان يكون قوة الحجة والبرهان ومرة يكون قوة القهر. قوة القهر دي ايه؟ تجي لأي واحد كده زي السمان في الآدمية والإنسان كل حاجة تقول له معاك الكربجة، تقول له اسجد لي يا ابن الله، ومعاك الكربجة وهتضربه يسجد لي. تبقى السلطان بتاعك ايه؟ أقنعته فسجد ولا قهرته فسجد؟ يبقى ده اسمه سلطان. بس سلطان ايه؟ سلطان القهر. واللي تقنعه إيه؟ فيؤمن ويعمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ ان سلطان القهر فعل الفعل وهو كاره له، وسلطان الحج فعل الفعل وهو مقتنع به. فعل الفعل وهو ايه؟ مقتنع به. ولذلك ان استقرأنا كلمة سلطان نجد الحق عرضها لنا في موقف ابليس في الاخرة لما يروح بقى ويتبرأ ابليس منهم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وبعدين يقول السلطان هو اللي اغوان. يقول انا انتم اللي خايبين. هل انا مشفتكم كده قلتلكم ايه؟ اعملوا المعاصي ما حصلت ما ليش قوة اعملها. هل انا اقنعت عقولكم بان تفعلوا؟ ما اقنعت عقولنا بان لا تفعل. يبقى انا ما كانش لي عليكم سلطان. امال ايه الخيبة؟ سمعنا كلامه ليه؟ قال انا دعيتكم فاستجبت وكنت على تكبيرة للمعصية. نحب المعصية فصدقت ان انا عندكم تعالوا عليه. انما اذا لي سلطان قاهر ولا لي سلطان ايه؟ ولا لي سلطان ايه؟ اسمع. ولذلك هذا المعنى يفسر لنا شيئا في القران خاض الناس فيه طويلا عن خبث نية وعن صدق نية. الاثنين. مثلا حينما قال الله لابليس انا امرتك بالسجود ولا سجدت، ما منعك ان تسجد؟ مفهومه؟ ايه اللي منعك من ايه؟ من السجود. طيب في ايه ثانيه تقول ايه؟ ما منعك ان لا تسجد. مش في ايتين منعك ان تسجد؟

تهزمك ولا تفعل تبقى مصيبه ولا مش مصيبه. مصيبه يعني ما تخطئكش، لان اللي اخطاك مين؟ اخطاك فائده مصيبه. يبقى ان كانت حسنه جايه لك ما تتعبش نفسك وتقعد تزعم الناس عليها ومش عارف ايه وبتاع والحاجات دي. وان كانت مصيبه ايه اوعى تقول انا احتفظ لها انا اعمل مش عارف. مصيبه يعني جايه لك جايه لك. ادي واحده. الثانيه بتخلص ليه؟ القنوط والياس. طب مش حيلك شويه كده مجرد ما تيجي تقول لي يا ترى ايه الحكايه دي؟ حصلت ازاي؟ وتقعد تفكر فيه ايه؟ طب ما يمكن تنفرج بعد شويه. الله، ما يمكن يجي لك الحكمه فيها وتعتبرها خير. اما الايات القران شويه بعده وعسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا مكتوب ايه؟ الحدث اللي وقع في عماره الموت، البواب اللي طردوه من البيت هو واولاده وعملوا له قضيه ومحكمه وحبس ومش عارف ايه، وبعدين يا عيني طلع هو واولاده طبعا عملوا جنازه وبقت مصيبه ونروح فين؟ ده الناس مش لاقيه مساكن، يا مش عارف ايه، يا وقعدوا بقى متكبرين، وبعدين العماره وقعت. لو صبر شويه كان يعرف انها رحمه ولا مش رحمه؟ ما تقنعش. اللي يخرب بيه اللي ما عندوش رب يلجا اليه. اللي ما عندوش رب بيجري عليه الامور. انما رب بيجري الامور لازم. وبعد ذلك تخلص لحن نكتك بقى كده على المسطور، احنا جبها لك من قصرها. تعال انت المصيبه اللي وقعت دي مصيبه لك فيها دخل؟ يعني انت يا حبيبي اسقطت عشان ما ذاكرتش؟ ده دي عشان يعدلك وتتجدعن وتنجح وتبقى كويس. تقوم تستقبلها تقول ايه؟ ولا تصفني الهي اهمالي. وبعدين تتجدعن وتذاكر. تبقى لما استقبلتها بالرضا ربنا جاب منها الخير ولا لا؟ استقبلها بالرضا جاب منها الخير. ادي واحده ان كانت تقصر منك. طيب انا ما قصرتش يا جدعان. انا ذاكرت وحاطط دروسي. بس انا اتلمت بامتحان جالي مرض ولا وانا بامتحن جت اغماء ولا حصل لي حاجه. تقول له مش منك بقى. اوعى تفصل المصيبه عن فاعلها. تقوم تقول ان كنت بقى كويس ما تقلقش. تقول ده ربنا عملها لازم بخير. هو ايه انا عايز اعرفه؟ انما قطعا في خير. واحد ايه امه تقول له يا ابني معلش وانت بتنجح كل سنه. والناس يبرقوا لك كده ويحسدوك. ربنا عملها كده عشان ينكفوا عنك. يبقى حسدوه بقى كويس قوي. يبقى مش نفس كده. ابوه يجي برضه بده يلطف له المساء. يقول له والله يا ابني ما يمكن انت لو كنت نجحت في التوجيهيه كنت هتجيب مجموع يعني شويه كده ما يدخلكش الكليه اللي انت عمال بتتكلم بقى الطب ولا الهندسه. انت ربنا خلاك كده علشان تتشافي شويه وتتقوى وتدخل الكليه اللي انت عايشها. تبقى خير ولا مش خير؟ تبقى بتكنط ليه؟ بقى انت من نفسك عدل نفسك. واذا عدلت نفسك تبقى جالك الخير. انت فاكر ايه؟ هو انت فاكر ان ربنا يقول قيوم قيوم؟ قول له بقى تعالى بقى استقرئ حياتك كده وشوف. لما نيجي نستقرئ الحياه نقول نجد ناس فضحوا بما لم يفعلوا. ولما فضحوا بما لم يفعلوا بتوش يسر لهم الزور شهود يثبت التهم عليه. او قاضي ينحرف ويكتب بالهوى لانه حصل كذا وكذا وقريب كذا وقريب كذا. انما هو بريء ومتهور. شوفوا بقى الرب يقول له ما تزعلش. انت ليك نقطة عندي في حسابك. النقطة انك انت اتهمت الرب. يبقى ليك عندي بقى انك تعمل جريمه ولا تؤخذش بيها. وانت يا من عميت على الناس وجبت شهود زور وحكموا لك، مش كده حكموا لك؟ نقول له حقيقة ربنا يقول لك ما ارتضعتش في الجريمه الاولى ولا الجريمه الثانيه ولا الجريمه الثالثه. يقول لك انت فالت مني والله لم وقعت في جريمه انت ما عملتها.

وإيه ويحفظ عشان يعلم إن المسألة مش ميكانيكية مش شطارة. وذلك احنا قلنا زمان إن ألمانيا فيها مدرستان، ونقصد بالمدرستين مدرستين فلسفيتين، يعني مدرسة فلان ومدرسة فلان، كل مدرسة بتمثل رأس، وأولها رأيهم في العقيدة والإيمان، واحد اسمه جيدل وواحد اسمه بخمر. واحد يقول ايه العالم ده ملوش إله، ادي مدرسة. ليه يا حبيبي ليه ملوش إله؟ أم قال لك لو كان في إله حكيم ما يطلعش واحد عور وواحد أعمي وواحد أعرج وواحد مش عارف ايه، حكيم كان يجينا الكل مسافر. يبقى أخذ السجود في الكون دليل على الإلحاد، مش كده؟ ثاني مقابل له قال يا شيخ مفيش إله في الكون ده. ليه؟ قال لك ده الكون ده ميكانيكي، لو كان في إله كان يخلق ده كده وده كده ويبقى له إرادة مطلقة عن الميكانيكا دي. الله، بقى أنت خدت ثبات النظام دليل على الإلحاد، ودوك خد وجود النظام دليل على الإلحاد، يبقى أنتوا عايزين تلحدوا بس. كل واحد عايز يلحد وعمال يجيب المسائل تخدم قضيته. وحنا هرد عليكم انتوا الاثنين، اتريد السجود في الفور دليل على ان مفيش اله حكيم؟ السجود ده بيجي في ايه؟ ياتي في الافراد التي يعوض بعضهم عن بعض، واحد اعمى وواحد اعوى وكان مفتحين، يبقى لما يبقى واحد اعوى مش هتفسد الدنيا. والنظام الثابت اللي انت عايزه يا تاني عشان تبقى حكمه تشوفه في الملأ الاعلى في الكون الاعلى، الشمس والقمر والنجوم والهواء والمسألة تفسد بقى. اذا في النظام العام ثبات، وفي الافراد اللي واحد يغني عن واحد سجود، فالسجود ليثبت طلاقه القدره، وثبات النظام في الملأ الاعلى يعطينا حكمه القدره. يبقى يا من تريد ثبات نظام دليل على الايمان موجود في القوى العليا، ومن يريد سجودا دليل على الايمان ما مش ميكانيكا يجب في الافراد، بس السجود دي في الافراد اللي تعوض، انما لو جاي السجود في الملأ الاعلى تتخرب الدنيا ولا ما تتخربش؟ يبقى اذا يا من تريد ثبات النظام دليلا على الايمان موجود، يا من تريد سجود النظام دليل على الايمان موجود، بس اتفقوا انتوا يا بعض وتقول رأي في ايه في الموضوع. أولم يروا قدام عينيهم ما شافوش يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيقه على من يشاء؟ عال أول ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق، فمرة يرزق بالأسباب ومرة يقول لك إياك أن تغتر بالأسباب، هتعمل الأسباب وانا مش عايز أرزق، ثم الاسباب تيجي في الاخر وتخيب. الزمن يجيب مربط في باكستان والقمح ايه؟ وقال احنا دلوقتي هنصدر قمح وما نستوردش من امريكا، والقمح لسه لبن جات له جائحه كده راحت مطيرات كله وخدها من امريكا. اذا ساعتها تقضي الاسباب بيعمل ايه؟ عشان يدق غرور الانسان ويكن مربوط منين؟ وكان مربوط بالمسؤول. احنا قلنا في حلقة هنا هو قلنا ايه؟ تحر الى الرزق اسبابه، المطلوب منك انك تتحرى الى الرزق ايه؟ اسبابه. ولا تشغلا بعدها بالك فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. انتهي المثال. يبقى لما يبقى تقول لله الحكمة، لله ايه؟ لله حكمة. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن العملية دي بتاعت إيمان بقى، إننا نعرف أن الإيمان بالله هو اللي يجي الحكمة في الإعطاء ويأتي الحكمة في الإيه ويأتي الحكمة في المن. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، برضه هنا يبسط الرزق لمن يشاء وما قالش يقدر لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء لأن دي في نظرنا حاجة تفرح، انما يخدم ان الانسان ما جابوش مين اللي هيقدر عليه، عشان كلنا يمكن نطمن نفسنا باننا هندخل في ايه؟ في حكايه البسط. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. شوف بقى، شوف النسخ القرآن من رب فآثر القربى حقه. الله جايبها بعد ايه؟ ده البسط جابه الاول، والتضييق جابه الاخر، وبعدين جاب فآثر القربى حقه بعد ايه؟ على طول بعد ايه؟ بعد طرد الرزق والتقدير. كأنه يقول له اياك ان تفهم ان ذا الحق من قربى والحق من المسكين والحق من ابن السبيل بس للمبسوط بالرزق، ولو كنت في خصاصة دل لهم حق عندك، ولو كان رزقك مقيد محروم حق عندك. ولذلك تجد الآية اللي ذكرت هنا بتقول ايه؟ فآت ذا القربى ايه؟ حقه، ادي واحد، والمسكينة وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. مع ان في ايه زكاة ثانية انما الصدقات لمين؟ وقعد يعد الثلث. اولا ما جابش ذي القربة هناك وجاب هذه فرح المسكين والسبيل وبتاع مذكور، وبعدين الغارمين وفي سبيل الله والمؤلفة وهذا اكثر. ايه الحكاية جاب دي الثلاثة دول بس هناك وجايب السبعة هناك ولا جابش فيهم القريب؟ قال لك لان القريب عيب عليك انك تنزله من الزكاة. محدش يدخله في بتوع الزكاة، ودي آفة وقع فيها كل الأغنياء المتدينين. يجي يسألك يقول لك ابن عمي تاني يأجله من الزكاة، مش عارف قال لي تأجله من الزكاة. قال لا يا أخي، ابن عمك وتأجله من الزكاة؟ أنا قلت له والله لو ابن عمك عرف أنك هتأجله من الزكاة ما هو قابلها منك. يقوم ربنا جايب هنا بغير آية الزكاة وجايبها بعد يقدر تضيق الرزق، يعني أنت مسؤول عن هذا وإن كان مضيقا عليك، لأنني أتيت بالحكم بعد البسط وبعد التضييق. ولذلك يقول لك إيه؟ في فرق بين أن يكون عندك مال وبتزكى عنه هتديه للسبعة، ما عندكش مال ويدوب على قدك، ما عندكش مال يجيب لك نصاب، عندك مال وعندك النصاب ولكنك طلعته. اوعى تربط الثلاثة دول بواحدة من دول. ما يجيلكش ما تقولش في القريب ان ده كويس ومبسوط، خليه وصلت قرابة، مش تديله بس طالما كان محتاج. لا، ولذلك تجد النص القرآن هنا في منتهى الجد. فآت ذا القربى ايه؟ حقه، اثبت له حق حتى مع المضيق عليه، اقسم اللي معاك منك وبينه. ولذلك كده تلاقي ناس ما خلفوش ذكور وعنده بنات، يقوم علشان عمهم او ابن عمهم ما ياخدش من الميراث يقوم يكتبوا للبنات قبل العيون ويعملوا فيها وشيها. عشان ايه؟ عشان البنات ياخدوا التركه كلها. يا اخي ده كانت بنتي بتاخد النص وان كان اكثر من بنتي بياخد التركتين، مش كده ولا ايه؟ ولما يتوجع التركة على عمها ولا على ابن عمها، ده انت عملت كده علشان ما لهمش ذكر عصبه. ما تخلي الذكر العصبه في العم وابن العم، ده باقي لهم. اشمعنى لو مت ولا عندهم في حاجه يروحوا يقاضوه في المحكمه ويحبسوه في نفقتهم؟ بقى لما يحتاجوا ياخدوا منه، ولما يكون عندك حاجه هتديها لهم يبقى تقتيل ولا مش تقتيل؟ ده انت لما كانش ليك ولد ذكر تجيب العمومه دي وتدي لهم علشان يعملوا ايه؟ يسخروا على افرض ان جوزها يا اخي فراسه ولا جوزها مات، بتروح لمين؟ لعصبتها. فلازم تقدر انه ساعه اخذ منك اعطاك، مش المساله كده تعملها. فقال له اوعى تدخل ذو القربى في حكايه الذكر، اوعى تدخلها في حكايه الحاجه. ذو القربى له حق في شده او رخاء. ادي واحد. ولذلك قال ذو القربى، وبعدين في التنين ما قالش دون، فآت ذا القربى حقه، ما قالش وذي المسكنه وذي السبيل، ما قالش دون. ليه؟ قال لك لان كلمه ذو لا تقال الا للمصاحبه الدائمه. يقول لك فلان ذو علم، ما يقالش ذو علم من اللي يعلم قضيه او قضيتين الا اذا كان عالم. ايه؟ يقول لك فلان ده ذو خلق وذو مروءه. ذو مروءه يعني عمل مروءه واحده؟ لا يقال الا اذا كانت المروءه دي مصاحبه لتصرفاته. ما يمكنش اوعى تصديه ناحيه الذكاء، لان لا طعن في رجولتك وطعن في خلتك. طب والمسكين اوعى تقول ده انا ما عنديش نصاب ذكاء مش بديله، تديله ولو لم يكن عندك نصاب ذكاء، تقول ده انا خرجت الذكر، تديله ان كنت خرجت. وابن السبيل برضه مش منقطع، ملوش معاه فلوس كتير وباعت منه وعايز اروح بلده وعايز ياكل وعايز يشرب، تقوم تقول له استنى دخل انا خلصت الدخل. يبقى اذا الجماعه دي جايبهم ايتاء من غير بند الزكاه، من غير مقدمهم حسب الاهميه. ذو القربى وقال ذو القربى، وبعدين جاب المسكين. المسكين ده متوفى معروف، انما ابن السبيل ده يجي النهارده ولا يجيش بكره، يبقى حسب الايه؟ حسب موضع من الحال. ذو القربى القرابه الثابته لا تتغير، والمسكين يمكن يتغير ويبقى كويس بكره، وابن السبيل يروح بلده. الله. يبقى اذا الوصف الثابت هو ايه؟ ولذلك جمجوه وقال بعدها حقه. طب الحق بعد مين؟ بعد ذي القربى. ما قالش فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل حقوقهم، لا، فآت ذا القربى حقه، لأن ده أمر إيه؟ أمر واجب. ودي وإن كان برضه حق المسكين هيبقى حق، إنما ده هو الأولى بالحق. نفسه مثلا يقول لك إيه؟ قال الأمير يدخل علي فلان وفلان وفلان وفلان، بدل ما يقول ايه يدخل علي فلان وفلان، يقول على الاول انا ايه يدخل علي فلان، خلاص. وبعدين يقول ايه وفلان وفلان. فآت ذا القربى حقه والمسكين. المسكين هناك وابن السبيل هناك برضه. طب والباقي ما نديلهمش؟ قال لك لا، دي مبنيه على الزكاه بقى. طب عاملين عليه اما تبقى فيه زكاة، مش كده ولا لا؟ غارب واحد غارب مؤلفه قلوبهم، يبقى ما الزمكش انك تديهم من لحمك، انما دول تديهم من ايه؟ من لحمك. المسكين ابو حنيفه لما حسب بقى قال لك عايزين نحدد الفقير والمسكين. ايه هو؟ قال لك ده المسكين من له ولكن لا يكفيه، والفقير ملوش لا شيء عنده. وعلى طول ابو حنيفه كان شاطر في الاستشهاد. نساله لا ده المسكين ده بالعكس، قال لا المسكين له لا ما لا يكفيه، بدليل قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فلهم ملكيه. لهم ايه؟ بس ملكية لا تكفي. طيب والفقير يدخل؟ قال لك إذا كان المسكين اللي عنده بس ما يكفيه دخل، يبقى الفقير يدخل ولا ما يدخلش؟ إذن فالآيات يدخل فيها الفقير من باب إيه؟ من باب أولى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك أي الإيتاء لهؤلاء خير. كلمة خير كنا زمان قلنا انها تطلق في اللغة اطلاقين، مرة يكون كلمة خير ويقابلها الشر، ومرة تقول كلمة خير معناها الأخية الأخية. ولذلك بعض الشعراء جاء بها على هذا الوجه، زيد خيار الناس وابن الأخير. لكن الشاعر أن كلمة خير برضو تستعمل في أفعال التطبيق. إيه الفرق بينهم؟ قال في آخر القرآن ألا فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى الخير يقبل مين؟ يقبل الشر. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ مقابلها شر ولا معناها أخير؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إنما قال كل فيه خير، يبقى خير الأولانية بمعنى إيه؟ بمعنى أخير. ذلك خير في ذاته يقابله شر، وذلك خير من غيره يبقى معناها ايه؟ ان الاثنين ايه؟ ان الاثنين فيهم خير. ذلك خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. الله وجه الله يعني يكون في ايتائه ذا القربى وايتائه للمسكين وابن السبيل، يريد بها وجه الله. قال لك يعني ايه وجه الله؟ قال لك ما يكونش يريد بها الرياء والسمعة. ليه؟ قال لك لأن الذي يفعل خيرا يأخذ أجره ممن فعل له. مش كده الأصول؟ واحد بيعمل لك هياخد أجر. طب اللي عمل الخير ده رياء، عمله رياء لمين؟ للناس. عمل من الله. نقول له طب خلي الناس تديك. ولذلك هيقول ايه؟ اعمالهم كسراب بقيعه. بعدين يقول حتى اذا جاءه ووجد الله عنده فوجئ بإله. الله قال له انت عملت لي عملت لي كنت بقى اجرك من مين؟ انت عملت لي. يبقى وجه الله يبقى ان يقصد في عمله وجه الله. ولذلك ما دام قصد وجه الله شافته الناس او ما شافتوش، بل يتصدق ولا تدري شماله ما صنعت ايه؟ ما صنعت ليه؟ قال له عجب النية بقى، ان كان يبديها ليتأسى بها غيره او ليكف عن عرضه ألسنة القادحين. يقول يا اخويا عنده مال متلسل وبنشوفه معاه، فبيدها علشان يكف عن نفسه ألسنة مين؟ ألسنة المتطاولين، أو عشان يتأثوا به. ليه؟ لأن المسألة في جاه التنافس، واحد تبرع بكذا وأنا أتبرع بكذا، خلاص هيبقى إن كان بنيته دي يبقى برضه لوجه مين بقى؟ بس دي لوجه الله مخصبة. مخصبة لأنه أعطى ويريد أن يكون أسوة لواحد آخر يعطي. فإذا أعطى الواحد الآخر يبقى له ثواب دي بكرة. يبقى النية خصبتها ولا ما خصبتهاش؟ النية إيه؟ خصبتها. ولذلك القرآن يعرض هذه القضية ويقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. مش كده؟ ليه؟ ضرب لنا مثل كالذي إيه؟ ما رئاء الناس، رئاء الناس مثله كمثل صفوان. صفوان حته الحجر الناعمه اللي بيسموها زلطه دي، لان ما كانتش نعمه، يمكن تدارك الشقوق بتاعتها شويه حاجه، انما النعمه الزلطه دي لما ينزل المطر ما تسيبش حاجه عليها فتبقى نفسي. فمثله كمثل ايه؟ صفوان عليه تراب، فأصابه الله مطر منه فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وين سبت فيها حاجة أبدا؟ لو ما كانش ناعم يمكن يفضل فيه شوية أجل المرأة. قالك المرائي هو اللي خاب لانه تعدى خيره الى الناس والناس استفاد وهو النفخ اللي ما استفادش مين بعد قالك ده بيعمل جريا خليه يعمل ويطفح الدم الناس استفادت ولا ما استفادتش ومين اللي خاب هو اللي خاب طب والتاني ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة شوف التشبيه جنة بايه بربوة بستة عالية ليه اسمها ربوة دي فما قالك لانها لما تكون واطية المياه الجوفية تبقى تجيلها كتير وتبقى حمصة يجيلها الارض انما عالية يتنزل على الغير وتبدأ وتبقى وايضا لما بتكون عالية لان لما يجيلها المطر يرويها بس من فوق مش من الجبل ايه يعني يرويها من فوق قال لما يرويها من فوق المطر ينزل عليها يقوم الورق ايه ينبق كده وينمى والورقه دي هي رئه النبات فاتت اكلها ايه ضعفين فان لم يصبها وابل فطر يبقى ضرب مثل ليه وضرب مثل لمين ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون الله يطلق لاثار الناس في الناس تذكره وعبره واحد بيعمل خير لواحد عشان يشتريه به ويبقى في عنق جميل ويبقى مش عارف ايه يقوم ربنا يخلي الثاني ينكر هذا الجميل ولذلك كل الشعراء تكلموا في الناس تنكر الجميل نكرين للجميل تعمل فيه مش عارف ايه وبعدين وكأنك ما عملتش فيه حاجه يقول له مصدره لا جزاء مش انت عملت ليهم خد الجزاء منهم بقى يا ريت الجزاء منهم يدوك حاجه ده يبقوا كارهين وعايزين يعموا ولا يشوفوك ولما تدخل عليهم كده هو يبقى كأن الشيطان دخل ليه أهيد معنى اتق شر من أحسنت إليه لأن اللي أحسنت إليه متئد علي عليه فلما يشوفك يعمل إيه يستخدم إنما هو قاعد اللي مش عارف الحكاية عامل يد مش عارف إيه خلي واحد بقى كده قاعد ياخد بيد واحد ويديله جمايله مش عارف إيه ويعليه وغايب الواحد ده بعيد وبعدين صاحبنا قاعد بقى في القهوة وعامل بقى ايه وبعدين التفت فوق يقول بين اللي عمل فيه جميل ده دخل شعور بلا شعور ان كان قاعد حاطط رجل على رجل يعجزها اذا مين اللي بيستجله صاحب المعروف عليه فيحب ان لا يراه اتق شر من احسنت اليه لانك انت اللي بتدك كبرياءه وهو عايز يعمل فرعون فاحذروا انكم تبطلوا المعروف عشان خاطر اللي بينكر الايه اللي بينكر الجميل وليه يكونوا عاقلين في ان تريدوا بالجميل وجه الله وبعدين لما ينكر الجميل بتاعك البسك وما تعيشش تقول ده جميل نكر لان معنى ذلك ان الله غيران عليك ويحب ان يكون الجميل عنده هو عشان يديه غيران عليه فيخلي لو يعمل فيك كده عشان لما تعمل حاجه تعملها لمين تعملها لوجه الايه لوجه ذلك الفعل يقول ايه اقول لاصحاب المروءات قوله الناس اللي واقفين يعملوا مروءات تريحهم ان احسنوا وتفضلوا قال لهم ايه اقول لأصحاب المروءات قولة تريحهم إن أحسنوا وتفضلوا هديكوا قضية في الكون عشان ما تزعلوش يسير ذوي الحاجات خلفك خضعا اللي لك لحاجة عندك ويجي قدامك بقى يتجنن ويمشي وراك ومش فاكر هيحصل ولا ايه ما هو له حاجة فإن أدركوها خلفوك وهرولوا مش ده اللي بيحصل فلا تدع المعروف مهما تنكره فإن ثواب الله أرضى وأجل. فآت ذا القربى حقه. لما قلت فآت ذا القربى حقه والمسكين ربنا في سبيل، في ظاهر انه بياخد منه مع انه مقل، مع انه ايه مقل. قال لك ما هو آية ثانية قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبعد ذلك الانسان الذي يهدد انه ان كان منعما يخاف ان تذهب عنه النعمة، فيريد الله ان يؤمنه، يؤمنه في غيره. انا وصفت على قريب عشان انت لما حالتك تتدهور كده برضه يبقى القريب يوصى عليك تطمئن، وبرضه ان بقيتني كتير والمغاريب وزني كبير انا وصفتك عليك، وبرضه لما تبقى كده ابقى موصيهم عليك. يبقى ده تأمين ولا مش تأمين؟ يبقى الانسان لا يأبى ولا يكره ان يكون ابن سبيل ولا مسكين، لانه كما فعل في هؤلاء يفعلوا به زي ما عمل في دول يوم الأول. ولذلك اليتيم اللي فقد ابوه وابوه عائش، لو ان المجتمع الايماني عوضه عن ابيه بكفاله ذلك اليتيم، وكما قال النبي انا وكاتل اليتيم في الجنه هكذا، ويقتل من عام زي ولاده ولا يحب يقتله ولا يحب يقتله، يبقى عوضه الله عن الاب الذي مات اباء متعددين. يقوم الانسان منه لما يكون له عين ما يستجلش ولا كان، لما موت ايه يحصل لي؟ ما انت شايف اللي مات ابوهم بيعملوا وياه ايه؟ تبقى مطمئن ولا مش مطمئن؟ يبقى هذا هو الايه؟ هو التأمين. ولذلك ارسل الله للكون قضية تأمينية مش شركات التأمين. تأمين في يد مين؟ في يد الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لأن لما يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا اليتيم بتاعهم يعمل ايه؟ يصادف ما يردون هذا الايه. واحنا لما كنا نتعرض في سورة الكهف للعبد الصالح ولسيدنا موسى في القضية الثالثة قال ايه؟ اتى استطعم اهلها، قالوا ادينا طعام. طب بالله اليس سؤال الطعام اصدق سؤال؟ هو طلب فلوس جابوا لك الدين لقمة كلها وان كان شبعان مش ممكن يقدر ياكل، يبقى لما تمنعه تبقى لك يبقى لئام ولا مش لئام؟ استطعم اهلها فابوا ان يضيفوها، وبعدين هم رسول لقى جدار يريد ان ينقض فاقامه. قال موسى قال له خد عليه اجر، احنا طلبنا منهم تعال مدوه اليه هتعملوا بدون اجره؟ قال له برضه لسه حد انت ما قلت لك انت لن تستطيع معي صبرا. طب انا هقول لك الحكايه، هم انت عايز اخد منهم اجر عشان اغزهم؟ لا، ده انا غزتهم اكثر بان بنوت الجدار، لأنهم مدام لئام منعونا الطعام يبقى لو الجدار ده وقع وشافوا الذهب والكل هيشفطوه، يبقى أنا عرفت أجازيهم ولا ما عرفتش أجازيهم؟ طب وعمل كده ليه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. شوف ربنا عمل له إيه؟ وقت له بداية الجدار ويكتدي من الجدار لما يكونوا بلغين الرشد. ايه الحكايه؟ قنبله موقوته. فات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. وقلنا ان الايه جاءت بعد قول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فيأتي بالأمر بإيتاء الحق لهذه الأصناف الثلاثة ليدل على أن إيتاء الحق لا يقتصر على حالة بسط الرزق